هم الصحراء كانوا مصريين؟ لا، الصحراء الصحراء الصحراء الصحراء, الصحراء يقال انهم كانوا من بني اسرائيل. بني اسرائيل لان كان بيسخرهم ايضا. لا حول ولا قوه الا بالله للاسف الشديد. ف بني اسرائيل كانوا 70 الاول، وصلوا الى 70 يوم مع سيدنا يعقوب مع اخواتي منذ اووا اليه من 400 سنه. نعم. وبعدين تكاثر لغايه ما بقى 650 الف تقريبا، خرجوا كلهم مع سيدنا موسى. سيدنا موسى بس. يعني ما الذي حدث بين سيدنا موسى وبين فرعون؟ لما لم يحاكمه فرعون بقضيه القتل الرجل الذي وكزه فقضى عليه مثلا؟ ما احنا قلنا ان دي مرت 10 سنوات على قضيه القتل. وكان الدستور المصري في هذه الاسره 18 يقول ان عقوبه القاتل تسقط بعد مرور 10 سنوات من القتل. فلذلك قال فرعون ذروني اقتل موسى. ذروني، يقول للملأ، للحاشيه التي حوله. اريد قانون استثنائي اخترق به الدستور واعطل به الدستور واعطل هذه الماده واقتل موسى ثم اعود مره اخرى فما اعطي هذا الحق. يعني فرعون بكل فرعونيته هذه ما استطاع ان يغير الدستور، احترم القانون. وما ارسل رجالا في الخفاء مثلا يريحوا من موسى مثلا؟ سبحان الله. يعني ما كان مكروه قضاء وقدر يا اخي. لا لا، ما كان مكروه يصل الى هذه الدرجه. عجيب. انا اقول شوف، من زعيم المنافقين؟ عبد الله بن ابي بن ابي. انا اتخيل في تخيل البسيط الضعيف، لو ان ابن ابي خرج وراى صحفيا صغيرا من بعض اهل الصحافه، اهل خير فيهم خير كبير، ولكن فيهم ككل مهنه يعني. صحيح. لو راى صحفيا صغيرا منافقا لقال عبد الله بن ابي باي يعني باي اوراق اعتماد عينتموني انا زعيم المنافقين؟ واين يذهب هذا؟ انا بالنسبه لهذا، انا بالنسبه لهذا صف الاول الابتدائي نفاق، ما وصلت للصف الرابع. يا الله. انا حقيقة اندهش من موقف فرعون. يعني لم يقتل موسى، لم يرسل خلفه من يقتله، لم يمنعه اصلا من دخول البلد، ما منعه من خروج البلد هو ايضا. في نقطة وعندهم من القوانين ما يشجع. في نقطة مهمة. لما ربنا قال لسيدنا موسى ولا تصنع على عيني، لا فرعون ولا اللي خلف فرعون. دي نقطة ثانية. يعني طب هذا الدرس المستفاد. شوف اللي يقول ولا تصنع على عيني، خلاص انت يعني ليس لكثرة بطش فرعون وإنما لشدة إيمان سيدنا موسى بربه. ولحماية الله لعبد الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الراجل مش اللي طلع عليه الحرامي في اللص في الصحراء. أخذ مالك وأقتلك. قال له طب أخذ مالي ولا داعي للقتل. قال له لا، لابد الاثنان. طب اصلي ركعتين. سجد. سبحان الله. صلى وسجد. قال يا مغيث يا مغيث يا مغيث اغثني. وجلس. الله. في التشهد فارس جاي من بعيد وبحربه قتل الرجل. سبحان الله. قال من انت؟ قال انا ملك من السماء الرابعه. قلت يا مغيث فسمعنا قعقعة لأبواب السماء الأولى. يا الله. مغيث الثانية قعقعة لأبواب القرن. شوف المسافة بين السماء الله والأرض دعوة مستجابة، وأحب ما يقول العبد لربه يا رب يقول لبيك عبدي. استجابت السماء من قبل رب العالمين لما استغاث. لما استغاث ورجل قال له يا رسول الله ابني الوحيد أسره الأعداء وأنا وهو أمه نعمل إيه؟ فالأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فين قبل الفجر في نفس الليلة الباب يطرق وهم فقراء لا يملكون حطام الدنيا شيء، ابنهم أجير باليوم سبحان الله قطيع من الغنم والإبل والبقر. إيه القضية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في وسط الليل رأيت السلاسل تتسع وتتسع وتتسع، في هذا الوقت كانت الحوقلة شغالة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. وابن تظن أن اللي مع الله سبحانه وتعالى يخاف؟ قالوا يا إمام الحارث بن اسد المحاسبي، الحارث المحاسبي رضي الله عنه مشهور، كان في اسد بيخيف القريه كلها، فهو ينام على الباب على باب بيته. قالوا يا امام الا تبيت؟ قال استحي من الله ان اخاف غيره، عيب علي انا ادعو الله سبحانه وتعالى. ما لكم هكذا؟ الله. ابن عباس ابن ترجمان القران حبر الام، خير في ايه؟ قالوا في اسد من البريه جه كده وتجول في المدينة. أين هو؟ قالوا في هذا الشارع. ذهب إليه بخطى وإيدة. ما خف. فراح لغاية الأسد. وقال كلمتين.

سبحان الله. تخيل واحد هو قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين. لا يعني سيدنا موسى من سن 40 لسن 80 سنة وهو يدعو فرعون. يعني مش بس دعاهم يومين ثلاثة كده، 40 سنة. يا موقف الصحر هذا بعد ما صال وجل في مصر. أيوة. ليس بمجرد عودته. لا لا لا لا لا لا لا. القضية خدت هذا الوقت كله. يا الله. يعني ظل موسى يدعوهم إلى الله على مدى 40 عاما، كما تقول بعض كتب السير. آه. نعم. طب يعني اسمح لنا نعود للخلف قليلا. يعني حينما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي رب. نعم. يعني نذكر الشيء بالشيء يذكر ونحن نتدرس مع فضلاتكم موقف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا أبو بكر في الهجرة. نفس القضية. هو قال إن الله معنا. أيوة. وسيدنا موسى قال كلا إن معي يا ربي. سيدنا محمد ما قال إن معنا الله. لا. أو موسى ما قال إن الله معنا. قلنا إن هذا يمثل حال المخاطب. يعني؟ أقول لك المخاطب يعني. أبو بكر سيدنا أبو بكر مثلا. مش تقولون في البلاغه مراعاة مقتضى الحال؟ صحيح. هي البلاغه مراعاة مقتضى الحال لو تعرفها. انا كده صحيح. ف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام يكلم اقوى واعظم الناس ايمانا بعده وهو ابو بكر عليه رضوان الله. وابو بكر عندما يذكر له لفظ الجلاله يهدأ حالا ويهنأ بالا وينشرح صدره ويضاء قلبه. صحيح. فقال له لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا يا رسول الله. قال يا أبا بكر ما رأيك ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا. فقدم لفظ الجلالة على لفظ المعية. صحيح. المخاطبين عند سيدنا موسى أو المخاطبون عند كريم الله من أعتى خلق الله وأسوأ خلق الله وأبعد الناس عن طريق الله وهم بنو إسرائيل. نعم. فلما يقول له إن الله مع لا هم عايزين نفسهم الأول. يا لطيف. عايزين نفسهم الأول. الله. ده أنت تشوف ماذا صنعوا بسيدنا موسى بعد ذلك. بعدما رأوا ما رأوا من حال السحرة والسحر. ده أقول لك شيء. إحنا مش هم شافوا فرعون غرق. خلاص. صحيح. وعبروا. نعم. أول ما عبروا أول امتحان رسموه. هل ورد عبروا أين؟ نعم. أي الأماكن عبروا؟ صحراء سيناء. صحراء سيناء. أول ما عبروا وجدوا قوما يعكفون على أصنام الله. خلاص. قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يا لطيف. يا الله. لا إله إلا الله. وقد رأوا ما رأوا. قال يهودي لعلي بن أبي طالب ما كنتم قد دفنتم نبيكم بعد وشجرتم في أمر الخلافة في سقيفة بني سعيد. سقيفة بني سعيد. أول لسه النبي بتاعكم لسه لم يدفن بعد وأنتم قعدتم مين الخليفة من أنصار ولا من المهاجرين؟ قال وانتم ما جفت اقدامكم من بلل البحر بعد فقلتم يا موسى اجعل لنا الها كما له اله. جميل. هذه بتلك واحده بواحده. اول ما عبروا يا موسى قال ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ده هلاك. هذا هلاك. سبحان الله. يعني ابغيكم ربا يعني تستاذنوا من النبي الذي يأتيكم بالتوحيد أن تعبدوا أصناما. كان في هذه اللحظة معذرة أرسل عليه الألواح الكتاب كان لا لا لسه ما نزل عليه لسه لسه. كان ماذا يبلغهم ما شرع ما شريعته؟ قولوا لا إله إلا الله فقط. لا واحدة المهم أول ما عبروا واستقروا وعد رب العباد موسى 30 ليلة أن يلقاه على أن يذهب إلى جبل الطور لتلقي الألواح. يذهب إلى الجبل بعد 30 ليلة. صام كريم الله موسى على مدى هذه 30 شهرا شهر. فلما وجد ان ان ان ان يعني اخر يوم رائحه فمه من الصيام فاكل عشبا من الارض فقالت الملائكه يا كريم الله كنا نشم من فمك ريح المسك تفين الريحه الجميله. اكل لا خلوف فم الصائم احب الى الله من ريح المسك. سبحان الله. فالمهم انظره الله 10 اخرى يصوم فيها. وأعدنا موسى 30 ليلة ثم أتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ذهب للتكريم بتلقي الألواح لأنه لا يوحى إليه عن طريق جبريل. نعم. وقف عند الجبل وقال شوف الطلب يا ربي أنعمت علي بأن كلمتني يا رب أنت كريم، أرني أنظر ربي إليك. أرني أنظر إليك، ضع في قدرة من عندك تستطيع عيناي البشريتين البشريتين أن تراني. قال لن تراني، ولن تفيد الإيه؟ النفي على الحاله والابديه مستقبلا، لن تراني ولكن مش لم تراني. لا لا لا، ولكن انظر الى الجبل اقناع فان استقر مكانه فسوف تران. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فوجئ سيدنا موسى ان الله عز وجل لما يعني سبحانه وتعالى شيء من نور الهي سبحان الله ظهر للجبل او القدرة الالهية سبحان الله العظيم، اذا بالجبل يصير رمادا او ساخ الجبل في الارض. اخذته الصعقة، خر موسى صعقة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من ادبه يقول لا تفاضلوا او لا تخيروا بين الانبياء، فاول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر. فاجد موسى تحت العرش اخذا بقوائمه، فلا ادري اصعق في من صعق أم كفاه الله الصعقة الأولى يوم الطور. هو للإنسان صعقة واحدة؟ صعقة واحدة، فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهو الرسول من أدبه يقول أنا لا أدري هو يعني صعق في من صعق، وأم أن الله كفاه بالصعقة الأولى يوم الطور. هذا أدب، هذا أدب الرسول، أدب راقي عليه الصلاة والسلام. خر موسى صاعقة، فلما أفاق قال سبحانك. ما معنى سبحانك؟ يا رب أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. وهذا كلمة سبحان الله اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي، اسم فعل ماضي. أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. سبحانه إني تبت إليك. من ماذا؟ بأنني تطاولت وطلبت أن أراك. فيها توبة؟ أي نبي من الأنبياء يخاف يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ يعني اظن الرسل عارفين الاجابه. صحيح. كل نبي راح للجماعه عارف الاجابه بتاعتهم ولا لا؟ صحيح. يعرفوا اجاباتهم. نعم. ماذا اجبتم؟ قالوا سبحان الله لا علم لنا. لا علم لنا. لماذا؟ لان وقفت يوم القيامه تنسي ابراهيم الخله وتنسي اسماعيل الصديقيه وتنسي موسى انه كريم الله حتى يقول لست لها لست لها اذهبوا الى فلان اذهبوا الى فلان. سبحان الله يا لطيف. يقول ابراهيم يا ربي لا اسالك عن اسماعيل ابني، وموسى يقول لا اسالك عن هارون اخي، وعيسى يقول لا اسالك عن مريم امي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ربي امتي يا ربي امتي. اذا قال له رب ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ترضى. قال لن نسيئك في امتك ابدا يا محمد. المهم اللهم احشرنا معهم. اذا بالالواح تلقى لسيدنا موسى على الجبل. هل في وصف لهذه الالواح اوراق مثلا؟ لا يقال انها كانت الواح من زمرد والواح يعني سرح المفسرون فيها كذا، لكن هي الواح فيها كلام الناس نزلت هكذا فيها تفصيل كل شيء. التوراة كلها مره واحده، دفعه واحدة. كثير عدد الوصايا العشر. لا تقتل، لا تشهد زورا، لا تنظر الى حريرة جارك، لا تظلم الناس. اصبح بنو اسرائيل الان ياخذ ارض الناس ويقتل الناس ويضرب الناس وينظر الى وينظر ويبتلع سبحان الله ويعر الناس ويعر سبحان الله وينظر وينشر الفساد في الارض. هذه التوراة والمنازلة الوصايا العشر. تمام. فاخذها سيدنا موسى. وما اعجلك عن قومك يا موسى؟ ايه اللي خلاك 30 يوم سبحان الله. ربي قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. حصلت مشكلة موسى السامري. مين موسى السامري هذا؟ كتب التفسير تقول ان موسى السامري هذا رباه جبريل. رباه جبريل؟ انا اتحفظ على هذا القول تماما. يعني يقول موسى الذي رباه فرعون مسلم وموسى الذي رباه جبريل كافر. يعني قال حتى يعني انتحلوا بيت شعر يعني. صحيح. لكن طبعا لا. لخلط في فهم الايات. ومش السامري ده المسيخ الدجال؟ لا لا لا. قل هذا لا لا لا لا. لا, لا, لا. يعني الصناعه لا يعني المهم يعني لا مساس لا لا لا ما ما ما ما ما مش ده مش دي صفات المسيح. المهم موسى السامري ايه اللي عمله؟ هو لما رجع سيدنا موسى غضبان اسفا على ما الذي حدث هنالك اللي حدث وجد ان هم عبدوا العجل. هو خد الذهب، ما الذي صنعه السامري؟ هو السامري قال ايه يا جماعه انتوا يا بني اسرائيل، السرقه حلال ام حرام؟ وهذا هي بلاش كده ها حرام. تاخد من فلسطين كام؟ 13%. طب يا ريت 13.7، لا 9%. جاي زي بعض ادينا 9. لا نجلس طاوله المفاوضات حدود 67. لا نرجع مش عارف ايه ارض قرار 242 نغير فيه ونقول هذا فيه. فكانت اسمع المهم يعني هم يجيدوا لف والدوران. المهم موسى السامري سالهم السرقه حلال ام حرام؟ لا حرام. طب الذهب اللي اخذناه من المصريين يجوز؟ لا لا يجوز. طب عمل لهم عيل، هم لسه الجينات والكروموزومات الاسرائيليه الداخليه تحن الى عيد لابيس. ما اجل ابيس هذا اللي كان بيعبده فرعون؟ لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله. وعندهم الدافع اجعل لنا الها. ما هو مستعدين لهذا. بعدين فاخذ يعني ارادوا ان يتوبوا من السرقه فوقع في الشرك. يجيك حالها عماها. نعم. فايه اخرج لهم عدا جسدا له خوار فقال هذا الهكم واله موسى فنسي. فنسي موسى ان ياخذ الهه معه وذهب اليه هناك مع انه هنا. يا لطيف يا لطيف. احلى التفسير. من موسى السامري الذي ظهر فجأة هكذا؟ أيوة. ولم يكن له تمهيد. لا يبدو ده عالم من علماء الفلزات او الارصاد. ليه؟ لانه عمل العيد وجعلوا شمال وجنوب وعمل له اتجاه التجويف من الداخل بحيث الريح لما يدخل من الدبر من الفتحة يطلع صوت خوار، صوت العيد تماما. سبحان الله العظيم. زي فعل السحرة والكلام ده. هم يبدو كانوا قائمين على هذا. هذه صنيعته. فله جسد له خوار قال هذا الهكم واله موسى. هو ما اسلم بسيدنا ما امن بسيدنا موسى بعد كايمان البقيه. هم يعرفونه؟ يعرفون ما هم واحد منهم. سبحان الله ولا قوه. بس اظهر كفره من البدايه. طيب المهم لما صنع العجل وسجدوا له رجع موسى غضبان اسف. اول ما ذهب ذهب لمن؟ لأخي. وكان استخلفه على القوم. خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل الإيه المفسدين. وبعدين قال له ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ مش تيجي تخبرني وتقول لي. وأخذ برأسه وبلحيته. ده سبحان الله. فقال طب ليه أنت تركتهم هكذا؟ مش تيجي تخبرني عشان أرجع بسرعة؟ قال يعني ما الذي جعل سيدنا هارون يبطئ أو لا يبلغ سيدنا موسى بمحمد؟ خاف هارون أن يترك بني إسرائيل وحدهم يضلوا اكثر واكثر. لابد لهم من ضابط. ده هم مع وجود سيدنا هارون النبي الرسول وعبدوا العيد هم اللي تركهم. ما كان له موقف حيال صنيعة. حاول ان يوقفهم لكن ما استطاع. ما استطاع. كان رقيق سيدنا هارون. هو كان رقيق يعني مهذب. وبنشن لا ينفع معهم المهذب. لابد من واضح. لابد من واضح. عصا غليظة. لابد سبحان الله. صحيح. لا يا اخي ده انت حتى في البيوت عبد الملك بن مروان بينادي على خادمه يا غلام. قال فخرج غلام اسود رافعا عقيرته قال ما لكم؟ كلما اردت ان انام قلت يا غلام، كلما اردت ان استريح قلت يا غلام. الا يستريح الغلام؟ الا ينام الغلام؟ فنكس عبد الملك راسه فانتظر الحاضرون ان يرفع راسه بقطع رقبته. فرفع راسه مبتسما وقال ان حسنت اخلاقنا ساءت اخلاق الخدم، وإن ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، ولا يمكن لنا أن نسيء أخلاقنا لتحسن أخلاق الخدم. طبعا. حكمة بالغة. حكمة بالغة. تعال إلى الإيه؟ تعال إلى الآيات. هو سيدنا موسى عتب أخاه. طبعا. هذا. طبعا. سبحان ماذا الله. صنع بالسامري؟ موسى السامري راح واخذ العجل. سيدنا موسى أول شيء حرقه عشان ينتهي هذا الموضوع تماما. نعم. لننسفنه إيه؟ في اليم ناس لأنه حرقنا ثم لننسفنه في اليم ناس. خلاص أنت تصاب بمرض أن تقول لا مساس، ما حدش يضع إيده على جلدي، وتركه وحيدا في الصحراء. خلاص. هذا عقابه. وانتهت بذلك أول مصيبة أو أول فشل في الامتحان لبني إسرائيل. وانتهت قصة السامري عند هذا الحد. مات. خلاص. ناتي للألواح. هو ألقى الألواح وقال أنها تكسرت، فأخذ الألواح وفي نسختها هدى. النسخة يقول بعض العلماء أن دي مش النسخة الأصلية. ولما أخذ النسخة الأصلية ورجع بها. هل معذرة هل سيدنا موسى يعني يخرج من طور النبوة ويلقي الألواح هكذا؟ هذا تصرف وجد من النبي. وجد مصيبة الشرك الذي حاول أن يعالجه على مدى 40 سنة فشل ورسبه في أول امتحان. فلما أخذ الألواح قال يلا خذوا الألواح، قالوا لا. ماذا يصنع إذا برب العباد سبحانه وتعالى نطق فوقهم الجبل؟ ماذا يصنع عند نطق الجبل؟ أيوه. فاصل قصير ونواصل الاستماع لفضيلتكم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، مرحبا بفضيلتكم. يعني دعني قبل نطق الجبل نعود للخلف قليل. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال في آيات، في 9 آيات إلى فرعون وملئه وقومه. نعم نعم. 9 آيات، ما المقصود ب9 آيات جميل فرعون؟ جميل. تعال إلى سورة الأعراف على بركة الله. نعم. في عندك 7 آيات ويضاف إليها اليد والعصا، يبقى طيب. كام؟ 7 + 2 = 9. طيب شاطر في الحساب. اليد والعصا. أولا سيدنا موسى كان يهدئ من روع بني إسرائيل. نعم. هو قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إحنا مظلومين في مصر من قبل وصولك ومن بعد وصولك. نعم. من قبل الرسالة ومن بعد الرسالة. فصبرهم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. سبحان الله. كان قبل الغرق. نعم. ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. عملوا إيه؟ فشلوا في كل امتحان دخلوا فيه. سبحان الله العظيم. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين. اول شيء الجدب. اجدبت ارض مصر سنوات. ما في زراعة تخرج. جدب. أول كان عليهم سيدنا يوسف الجدب كان خارج مصر. تمام. الجدب بالاعمال الشريرة. الله يرضى عليك. الله. الزلازل. ولولا البهائم. قال سوف ياتي معنا اذا عملت امتي بالفاحشه واظهروا بها منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يرزقوا. صحيح. سبحان الله. لولا ان فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب علينا صبا. مسأل الله السلام يا رب. سبحان الله. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. يعني سبحان الله ابتلاهم حتى يرجعوا. لعله عسى سبحان الله. فاذا جاءتهم الحسنه، يعني ان اثمرت الاشجار والثمار والمحاصيل، قالوا لنا هذه. ده مجهود، ده بالعلم، ده بقانون الري، بنظريات الهندسه، هندسه زراعيه، الهندسه الوراثيه، المعامل، المهندسين. سبحان الله. لنا هذه. وان تصيبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه. انتوا وش شو؟ انتوا اللي خليتوا ولا قوه الا بالله. ده المؤمنين. نعم. يقول لك هيودوا البلد في داهيه. المسلمين دول. المسلمين نفس القضيه. يطيروا الطيره. طير يعني؟ الطير يتشائم. زي قال صلى الله عليه وسلم اذا تطير احد واحد كده يعني لا طيره في الاسلام. اللهم ان الطير لا طير الا طيرك ولا خير الا خيرك ولا اله غيرك. إذا تشاءم العبد يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله إلا غيرك ولا إله غيرك. خلاص. فكان العربي لما يطلع من البيت ولا إله غيرك لا إله غيرك لا إله إلا الله رسول الله. رسول الله. نعم. نعم. نعم. نعم. لما ما هو سيدنا الشافعي دخلت عليه المرأة دخلت عليه المرأة فقالت حضر الله عز وجل أن يشفيك. يشفيك في اللغة يعني يهلكك. قال اللهم بلسانها لا بقلبها. قالوا ماذا يا امام؟ قالوا يشفيك يعني يهلكك. يشفيك واذا مرضت فهو يشفيك. سبحان الله. في ناس يقول لك لا حول الله لا حول ولا قوه الا بالله. ولا حول الله ده نصيب. هذه مصيبه. حول الله. سبحان الله. والحول يعني الحول هي القوه والقدره. لا حول الا حول الله ولا قوه الا قوه لا حول الله. يا ساتر ينزع يا الحول. الله لا حول الا ماذا ينبغي عمله او قوله في هذه استغفر الله. نقول استغفر الله. في ناس يقول لك يا اخي بذمتك حصل الموضوع ده كفارته لا اله الا الله والنبي والنبي يقول لا اله الا الله قل لا اله الا الله اذا قال والنبي او اي شيء هكذا من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. لا اله الا الله. كان العربي لما يخرج يشوف السانح والبارح الطير السانح الذي الطير يهش اول طير او اول ظبي ان الظبي مش من ناحيه اليمين ده اسمه السانح يتوكل على الله ويسافر يتفائل مش من ناحيه الشمال وده قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام اكنوا الطيره على مكيناتها خلوا الطير على مكانها او على في حديث وكناتها وقد اغتدي والطير في وكناتها بمجرد قيد الاوابد هيكل نعم ابن القيس تمزح منها الى اللغه ما شاء الله الله يبارك فيك فقضيه السنح والبارح اول ما يشوف الهدهد يقول لا ده من الهد بلاش لما يشوف الغراب يقول لا الغراب ده غراب البين غراب البين لا سبحان الله والمصيبه ان الشباب عندنا يقول لك ايه امسك الخشب مش عارف تتشود لا حول ولا قوه هذا هبل ده بعدين يبحث عن خشبه بجوار هذا استغفر الله لا استغفر الله هذا خطا لان دق الخشب لان الفراعين كانوا يعتبروا ان الشيطان يسكن في الايه الشيطان يسكن في الخشب فلما تلمسه غير كده يعني خلاص انت ايه الحسد طار عن الله ما فين الاستعاذة وفين الاسلام وابدلنا الله ماذا نقول في حتى لا نحسد مثلا ما شاء الله اذا كنت معرض مثلا ما شاء الله لا قوه الا بالله لولا اذا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله شو كرم الله جميل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله الله اكبر او تقول ما تبارك الله تبارك الله تبارك الله ما شاء الله اذكر اسم الله سبحانه وتعالى لابد بهذا الشيخ ما شاء الله فالطيار الا انما طائرهم عند الله الجدب القحط اولا خلاص نعم. ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتينا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين شوف لا تقول لي ايدك ولا تقول لي العصا غلق الباب فارسلنا عليهم الطوفان اذا بمصر النيل يغرقها حتى دخلت المياه الى البيوت وخرب ما في البيوت من متاع واقوات ومحاصيل كله هذه اول ايه ثاني آية سبحان الله والجراد جاء فمسح كل المزروعات التي ايه لان الطوفان لما جاء حدث بعدها ايه نماء للزراعه جاء الجراد راح واكل اكل الزراعه كلها ما استفادوا منها الجراد والقمل اما ان القمل اللي هو سوس الحبوب القمل حشره او القمل اللي هو المعروف وانا اميل الى هذا لانه ده والعياذ بالله والاقض مضاجعهم حشره الراس امتلأت في الشعب كله كان الشعب كله عنده قمل لا تذهب بحموم استحمام ولا غسيل ده قمل مأمور شامبو كانش فيه شامبو قمل مأمور الهيا ان يعذب هؤلاء الشباب القمل يا لطيف لان انت عظيم طب خد قمل هذا من جنود الله طبعا قمل يا ابن ادم قال علي رضي الله عنه تقلقك بقه وتنتنك عرقه وتميتك شرقه وتخرج من مخرج البول مرتين ثم تتكبر على خلق الله مش عيب صحيح عيب ولا مش عيب عيب سبحان والله عيب لا لا لا طيب الطوفان والجراد والقمل والضفادع الضفادع اللي الضفدع سبحان الله اللي احنا شايفينها دي سبحان الله كانت تصنع ماذا الضفادع لا كثرت الضفادع حتى اذا جلس القوم يتحدثون قفزت الضفدع فقفزت في فمه يا لطيف وبعدين يشرب يجد الضفدع الى اخر بتاع ياكل يجد الطباخين عند فرعون يحصنوا مطابخ عشان فرعون اول ما ياتوا له الضفادع تقفز داخل سبحان الله يا لطيف والعياذ بالله رب العالمين الضفادع والدم إذا شربوا وجدوا الماء تحول دما الطعام اللي يطبخوه يتحول إلى دم سلم يا رب كل البيوت أنا ذاك كل بيوت القبط في مصر بهذا الشكل تحديدا بيوت القبط مش بني إسرائيل لا بني إسرائيل أمنوا على الأول الله سبحانه فتح لهم الباب لأن القبط ما آمنوا آيات مفصلات مصر ما لها فيه هذا لا والله ما الذي في مصر في هذا الوقت كان فرعون والعياذ بالله رب العالمين يعني وكم مصري نعم فرعون مصري لا هذا لم يكن الحمد لله فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين مش فاستخف قوما فأطاعوه سبحان الله نعم. ولما وقع عليهم الرجس هذا العذاب يعني هذا العذاب الآية دي قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل ايه رايك يا عم المصريون يقولون هذا لسيدنا عم انت بس شيل حكايه الضفادع دي والدم دي الايه ورا بعضها كل ايه يذهبوا يقولوا نفس الكلام طب شيل الضفادع يا رب شيل عنهم الضفادع اختفي الضفادع